وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكة ونزلناه تنزيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء جعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإن إنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم و

رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون.